أشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 25 من شهر ربيع الآخر لسنة 1441 هجرية، الموافق 22 من شهر ديسمبر 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة يونس. وقد أكملنا الآية 62 والثالثة 63، في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ذكرنا أن أولياء الله هم المتقون، وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى من هم أولياء الله. قلنا الأولياء هم الذين عندهم الإيمان وعندهم التقوى، وذكرنا أن من صفات أولياء الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤوا ذكر الله، أي الولي لازم أو من صفاته أنه إذا رأيته تتذكر الله. كيف ذلك؟ بأخلاقه، بأعماله، بلباسه، بكلامه، يظهر أنه يسير على طريق الله فيذكرك بالله. وقلنا في هذا رد على الناس، وخاصة في هذا الزمان، الذين يجعلون الهيئة ولباس المسلم من، يقول، من أمور ثانوية، وبعضهم يتكلم كلاما خطيرا ويقول من القشور، قشور، والدين ليس فيه هذا التعبير قشور ولب، بل كل ما أمر به الإسلام سواء كان واجبا أو مستحبا فهو ينبغي الاهتمام به والعناية به والإيمان به. أما التطبيق فهذا على حسب الاستطاعة، الواجبات على حسب الاستطاعة، والمستحبات على حسب الاستطاعة. أما الإنسان يستهزئ أو يقلل من شيء أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من ضعف الإيمان، وهذا من ضعف التمسك بالدين. وأخطر منه الفكرة التي دائما ننبه عليها ونحذر منها، وهي الصح في القلب. الصح في القلب يعني كي يكون قلبك أبيض، كي يكون الإيمان في قلبك، حتى وتغلط وتلبس كما الكفار ولا كما اليهود ولا كما النصارى ولا دير الاحتفالات تاع اليهود ولا تاع النصارى، عادي، المهم قلبك أبيض. هذا كذلك، هذه الفكرة خطأ، لأن الله تعالى يقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذين إذا، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، كي يشوفوك الناس يتذكرون الله، وهذا من نعم الله. ثم إن خصال الإيمان كثيرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن كل ما أمر الله تعالى به وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام هو من شعب الإيمان، فحذاري أن تقول هذا من القشور. حتى إماطة الأذى عن الطريق وهي أدنى مراتب الإيمان هي داخلة في شعب الإيمان. وفي هذا العصر هناك جماعة معروفة، جماعة إسلامية تنشط خاصة في المجال السياسي، كثير منهم خاصة في السنوات الماضية كانوا يقللون من شأن التمسك بالسنن، سنة اللحية واللباس والأخلاق، وكانوا يهونون، وبعضهم يصفها يقول القشور، وهذا خطأ كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من خصال الفطرة إعفاء اللحية، ومن خصال الفطرة حف الشوارب، من خصال الفطرة قلم الأظافر إلى آخره. السواك كذلك من خصال الفطرة، فينبغي بل يجب الاهتمام بهذه الأمور. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: واعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. يعني في آخر الزمان لما يضعف الدين يولي كي تهتم باللحية والقميص ويتبان الهيئة تاعك تاع مسلم خير من بعض العمل. هذا قاله ابن مسعود. قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله: هو موقوف من كلام ابن مسعود، لكن له حكم، وحكم ماذا؟ حكم الرفع، لأن هذا من أمور الغيب. يعني في آخر الزمان كيوليو كثير من المسلمين لا يهتمون بالدين، لما تهتم بهذه الأمور خير من بعض العمل، لأن الأعمال الأخرى ممكن ما تقدرش تفعلها. لهذا لابد من العناية بهذا، بالأخلاق، بالهيئة، حتى القصرة تاعك، يعني ما تكون تتكلم تمزح تبان باللي مسلم، في المزح تاعك، في المزاح، في القصرة تاعك تبان باللي، يعني كنت قاعد مع اليهود والنصارى تبدأ تمزح اللي يسمعك يقول هذا باين باللي مسلم. على كي يقصر كي يمزح ما يطيعش، كي يمزح ما يحتقرش الناس، كي يمزح ما يجيبش الخرافات العجيب، يعني يقول لك عصفور له 70 رأس وفي كل رأس عنده 70 منقار وفي كل منقار عنده 70 لسان كما بعض الأحاديث الموضوعة، تبان يعني في القصرة تاعك تقول هذا مسلم. على أنه المسلم عبد لله في كل شؤون الحياة. أما تكون مسلم برك في الجامع الله يبارك مؤمن وتاقي وتخاف وخوش وخاشع، ثم لما تخرج البرا ما يعرفوكش الناس، هذا خطأ، هذا خطأ. إذن علاش جبت هذا الأمر هذا؟ لأنه في الدرس الماضي ممكن ما تكلمت على الأمر بشيء من التفصيل، فأحببت أن أفيد نفسي وأفيد إخواني بهذا الأمر. وفي قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، البشرى هي كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن تفسير هذه الآية فقال: هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، يعني لهم البشرى أولياء الله، يبشرك ربي سبحانه وتعالى إما عن طريق رؤية صالحة تشوفها، تشوف روحك في الجنة، ولا يشوف واحد يشوفك تمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام يجي يبشرك. فإن كنت مستقيما وش تزيد وتدير؟ تزيد في الاستقامة وتثبت. ومن كان مقصرا فعليه أن يتدارك. كما واحد قال لي شفت روحي في المنام، شاف روحه في المنام جالس على كرسي إلا أنه موش جالس مليح، قريب يطيح، قريب يطيح، يعني جالس على نصف مقعدته على الكرسي مايل. بعد قالوا له ها هو الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فقالوا ما هذا هو الرسول اللي بديت نشوف فيه ولكن ما كنتش قاعد مليح. قال لي واش التفسير تاعها؟ قلت له انت راك ماكش مسقم مليح، راك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، كل مسلم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام مهما يكون، حتى يكون فاسق يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قلت له الحب تاعك للرسول عليه الصلاة والسلام راهو ناقص، علاه ماكش تتبع في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن الحب الحقيقي للرسول عليه الصلاة والسلام وشن هو؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذا هو الحب الحقيقي. والرؤية الصالحة قلنا هي مبشرات، لا نأخذ منها الأحكام الشرعية، الرؤية في الإسلام ما نأخذوش منها من أحكام. مثلا واحد سرق أو سرق منه مال وما على بالكمش شكون اللي سرق، فراح ترقد، كي رقد جاك فلمنم قال لك فلان هو اللي سرق، ما نأخذوش بها، لأن المنامات لا نأخذ منها الأحكام. واش نأخذ منها؟ مبشرات، مبشرات برك يبشرك، مثلا أنت كنت على الحق على المنهج الصحيح والناس مخالفينك، فتشوف روحك في المنام واللي يشوفوك باللي راك على الصراط المستقيم، فهذا مبشر لك أنك على الصراط المستقيم. طيب ننتقل الآن إلى الآية 65 وما بعدها من سورة يونس. قال الله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ما زالت الآيات تثبت الحقائق والأصول والقضايا الثلاثة في هذه السورة، وهي التوحيد والنبوة والبعث. هذه السورة هذه الله تعالى يتكلم فيها على أشياء كثيرة من الأحكام والعقائد، لكن السورة تركز على ثلاثة أمور: توحيد الله، زيد إثبات النبوة، نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثالثا البعث والنشور يوم القيامة، هذه الثلاثة. طيب هنا الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يحزنك قولهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن، كانوا يقولوا له شاعر كاذب ساحر افترى هذا القرآن، هذا القرآن أملوه عليه، هذا القرآن تعلمه من اليهود إلى آخره، فهذا كان يحزنه. فربي يقول له ما تحزنش لا تبالي به، لأن هذا الأمر هذا يصدر من الكفار في كل زمان في كل مكان، والأنبياء قبلك قالوا لهم ذلك لا يحزنك. ولا يحزنك قولهم يعني لا يدخل عليك كلامهم الحزن. إن العزة لله جميعا، هذا فيه تطمين لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله سينصره، لأن الله له العزة أي الغلبة، له الغلبة والقهر وعن ما يقدر يغلب ربي، فإذا ما تحزنش. وهذه نأخذ من هذا فائدة في هذا الزمن، بعض الناس يظن باللي كرا الكفار دايرين حالة ودايرين كما يقول دايرين كرحهم في الأرض السياسة تاعهم هي تمشي والفسق تاعهم والفجور راهو يمشي. بعض أو كثير منا راهو يحزن، وهذاك الحزن يؤدي به إلى الفشل أو إلى أنه يعالج الخطأ بالخطأ. لا لا لا، لا تحزن، لأن الغلبة لله سبحانه وتعالى. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. كل من في السماوات ومن في الأرض هو بيد الله، في قبضة الله. فلماذا تحزن ولماذا تخاف؟ ما تحزنش. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ربي سبحانه وتعالى قال له ما تحزنش، ومن بعد حب يبين له على ما يحزنش، لأنهم ما عندهمش دين صحيح، هم على الباطل. لأن هذا أسلوب من أساليب الدعوة، كي تكون تهضر مع الناس يقول لك أمريكان والروس وبريطانيا مدينين على هما يعطونا في الدواء ومننا الغداء، كل رام يقولوا أنتم متخلفين أيها المسلمون كذا. فأنت لا يحزنك هذا القول، ثم بين له باللي أراهم في يد ربي. لكن لماذا الله تعالى لم ينتقم منهم مع أنهم يحاربون المسلمين ويساعدون من يحارب المسلمين؟ علاه ما انتقمش منهم؟ علاش بصح ما انتقمش منهم؟ هل يا اخي قلنا باللي هل ربي راه ينتقم منهم ولا لا؟ لا ماشي كيفاه؟ ينتقم بالامراض، الامراض صح. ربي راه ينتقم منهم بالامراض، بالاعاصير، بالحرائق، بالازمات. كاين بصح كاين واحد الانتقام اللي هو انه ربي ينصرهم علينا. علاه ربي مازال ما نصرهمش علينا؟ نعم لا لا، هذه لماذا الله تعالى لم ينصرنا عليهم اليوم الآن؟ لسنا في المستقبل. ها شكون هما؟ ايه احنا ايه يعني احنا مازال ما وصلناش للمستوى باش ينصرنا ربي، هذا هو. مازال يعني ما ناش بعاد 100% على ربي، الحمد لله مازلنا مسلمين. بالصح الإسلام تاعنا هذا يعني التمسك تاعنا بالدين مازال ما راهوش في المستوى. كثير من كما قال لي اليوم واحد قال لي يا شيخ، قال لي المسلمين تاع اليوم يحبوا يعيشوا في الدنيا كاليهود والنصارى، وفي الجنة وفي الآخرة يدخلوا الجنة مع أبي بكر الصديق. قلت له كيف جيت زعم أبو بكر الصديق؟ أنت يا أبو بكر الصديق حياته كاملة جهاد في سبيل الله ونصرة للدين، وانت يا قاعد قصر وتفرفش على روحك بعد يتزاحموا. لا لابد ان نستقيم لكي ينصرنا الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله تعالى باللي الدين تاعهم اللي راهم يتبعوه هذا المشركين اللي راهم يحزنوك، راهم يهضروا لك ويبيكيو فيك يعني. فانت قال له الدين تاعهم باطل، إن يتبعون إلا الظن. يعني قال تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني واش راهم يعبدون؟ ما هم شركاء لله، هما بيقولوا بلي شركاء لله بصح ما هم شركاء، لأنه لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. يخرصون أي يكذبون و يحرزون أو يحزرون. الحزر هو هاي أكبر، ما عندهمش دين قائم على مبادئ صحيحة، هي ظنون فقط. عم بلهم عجبهم كش حجرة قالوا هذا الحجرة هذه تنفعنا، فهذا الدين موش قائم على شيء. ثم قال تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. هذا هو الإله اللي لازم نعبدوه، اللي خلقنا الليل لكي نسكن. السكون هو ضد الحركة، الإنسان في النهار أو يخدم يطلع يهبط ينزل ويتعب ويتحرك، لكن لما يجي الليل حتى ما مش حاب ترقد تحس باللي الأعضاء تاعك ترتخي، فالله تعالى جعل الليل لنسكن فيه أي لنخلد إلى السكون وهي الراحة، والنهار مبصرا أي مضيئا. الله تعالى جعل لنا النهار مبصرا أي مضيئا لكي نرى الأشياء كلها. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أي يسمعون سماع إجابة، لا يسمعون بآذانهم فقط، يسمعون بآذانهم وقلوبهم هذا ليستفادوا من الآيات. ثم قال كذلك، هنا يرد ربي سبحانه وتعالى على الناس الذين قالوا بأن ربي عنده ولد. شكون اللي قال بأن ربي عنده ولد؟ بركة، لا لا، اليهود والنصارى. وشكون ثاني؟ المشركون. ثاني المشركون تاع مكة كانوا يقولوا بلي ربي عنده ولد. وشكون هو الولد؟ الملائكة كانوا يظنونها بنات الله، وكانوا يظنون أن الله تزوج من الجن والجن ولدوا ملائكة. شوف هذيك التفكير، مال هذا الآية فيها رد على اليهود والنصارى والمشركين، لأن الله تعالى وش قال لنا؟ ما قالش قالوا اتخذ الله ابنا، قال الله اتخذ، قالوا اتخذ الله ولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى. سبحانه، وش معنى سبحانه؟ تنزه الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. ربي سبحانه وتعالى قال هو الغني، وش معنى الغني؟ لا يحتاج إلى صاحبة زوجة ولا يحتاج إلى الولد. أنت أيها الإنسان ما تقدرش تعيش بلا زوجة، عندك قصر، عندك كلش ما لذ وطاب من الطعام والفراش والمسابح وكل حاجة، خصتك زوجة ما تكونش مليح. والمرأة كذلك عندها قصر، عندها كل ما تحتاج، بصح ما عندهاش زوج، ما عندهاش زوج. أو رجل عنده امرأة وعندهم كل شيء وما عندهمش ذرية، لازم ذرية، ما يقدرش يعيش بلا ذرية، ولهذا تجده يداوي نفسه ويدفع الأموال ويستعمل الأدوية، وبعضهم حتى يذهب إلى بعض الخرافات. علاه؟ لأن الإنسان ضعيف فقير. سيارة دركة، إيه إن شاء الله. أدعو له عمي طيب، راح يدير عملية جراحية على عين، ربي يشفيه. إذن قال تعالى هو الغني، لماذا الإنسان يحتاج إلى زوجة؟ على للأنس. آدم عليه السلام جنة فيها كلش، وخلق له ربي زوجة. طيب الإنسان لماذا يحتاج إلى الولد سواء ذكر أو أنثى؟ على للأنس، تأنس بيوم تدخل الدار تبو الدراري يجي ويجيروا ليك يا بابا يا بابا يا تفرح، هذيك هي المتعة. يبدو يدوروا عليك، واحد يخبش فيك، واحد يطلع على ظهرك، واحد متعة. وسقسيو الناس اللي ما عندهمش دراري كيف يقول لك. طيب ويحتاج كذلك الإنسان إلى الأولاد لأنه لما يكبر، ويحتاج باش يخلي اسمه بعد ما يموت، هذه كلها. أما ربي ما يحتاج، ربي غني ما يحتاج هذا الولد. قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في السماوات والأرض هي مخلوقة لله، ما يحتاج، هو غني. إن عندكم من سلطان بهذا، إن هنا ما، إن معناتها ما عندكم، هذه في اللغة العربية إن تأتي بمعنى نفي ما إن ما عندكم ما عندكم من سلطان بهذا أي من علم ليس لكم برهان ولا سلطان على هذا. ثم قال تعالى أتقولون على الله ما لا تعلمون ما يجوزش إنسان يتكلم على الله بما لا يعلم. رد بالك تقول حاجة على ربي من غير علم لابد العلم وباش تعرف ربي مليح لازم لك تعرف ربي عن طريق ربي هو اللي يعرفك بنفسه وعن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يوحي إليه. ثم قال تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا ينجحون. الناس اللي يكذبوا على ربي لابد ربي يفضحهم الله العافية خاصة اللي يدعي النبوة ولا اللي يهضر على ربي ولا على الرسول عليه الصلاة والسلام وينسبها لربي هذا سيفضحه الله. كما الناس اللي يجعلون الأحاديث يخترعون الأحاديث فالله تعالى سخر من عباده طائفة من العلماء يجبدوا لك الحديث ويقول لك هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف هذا حديث موضوع. هذه الحمد لله من صفات هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطاهم ربي واحد الميزان الناس تعجبوا فيه. ولهذا قال بعض المستشرقين قال لما قرأ علم الحديث كيفاش العلماء يغربل لك الأحاديث ويجبت لك الحديث الصحيح من غيره. قالهم ليفخر المسلمون بعلم الحديث فإنه لا توجد أمة منذ خلق الله آدم لا توجد أمة عندهم علم كما هذا عندهم علم دقيق يجبت لك الحديث تقول هذا صحيح كيف عن طريق علوم مش هكذا قاعدين منام ولا لا يدرس السند يعرف هل هذا الحديث صحيح أم لا. تكلمنا على طريقة كيف يعرفوا الحديث ولا تكلمنا مرة في حلقة شفاء ولا ما تشفاوش شكون يتذكر من يتذكر أعطيت لكم مثال واحد من مئات الأمثلة كيف العلماء يجبد لك الحديث يقول لك هذا صحيح ولا لا كيف يديروا معرفة الرواة يعني الرجال الرواة أيوة نجيبوا مثال باش تفهم. واسمك انت عبد الوهاب والحاجة المدنية أو رجل قلت نوض أكل قلت عيط لكم ما سمح ما تعود الوضوء من بعد صار عبد الوهاب محمد فاروق صح عندنا فاروق محمد عبد الوهاب خلاص أنا نقول مثلا حدثني عبد الوهاب حدثه محمد حدثه فاروق قال عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شحال كاين ربعة باش نوصلوا للصحابي خلاص راكم معايا تابعوا كاين المتحدث أبو سعيد قلت حدثني عبد الوهاب اللي راهو معنا هنا عبد الوهاب قال حدثني محمد محمد قال حدثني فاروق فاروق قال عن علي بن أبي طالب قال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شحال كاين في السند واحد زوج ثلاثة أربعة باش نلحقوا لعلي علي ما نسقسيوش عليه الصحابة ما نسقسيوش عليهم صحابة عدول العلماء واش يجيو يديروا يدرسوا كل راوي يقراوه قال هذا أبو سعيد أخت الزاد صح تلاقى مع عبد الوهاب ولا لا؟ إيه تلاقى معه طيب هذا تلاقى معه يقرأوا التاريخ تاعهم وقت الزاد تشمات. أما إذا كان واحد يقول حدثني عبد الوهاب نهار هذا قال حدثني عبد الوهاب، هذا عبد الوهاب كان عنده 20 سنة مني مات مثل قشمع كيف كما. إذا الحديث حديث ضعيف موضوع. لا لا يقول لك لا لا حدثني صح، هذه واحدة. ثانيا عبد الوهاب هذا يحفظ منيح ولا ما يحفظش منيح؟ يحفظ منيح هاي صح. لا لا عبد الوهاب هذا ينسى من ذاك يذكر الحديث لا حديث ضعيف. ومن بعد عبد الوهاب حدثني محمد، شكون محمد؟ كاين بزاف محمد اللي يروى عليهم عبد الوهاب، كاين محمد بن قدور وكاين محمد بن علي وكاين محمد، شكون هو منهم؟ يزيدوا يدرسوهم. عبد الوهاب مثلا عنده ربعة تاع المشايخ تاعو كاع واسمهم محمد، كاين محمد بن قدور محمد بن يحيى محمد بن عمر أربعة، شكون هو محمد؟ لازم نعرفه. كي نعرفوا شكون هو محمد صح، محمد هذا واش يكون؟ وقتاش زاد؟ تاش مات؟ تلاقى مع عبد الوهاب ما تلاقاش؟ ما تلاقى به وكل شيء صح. الحفظ تاعو كيف دار؟ الحفظ تاعو مليح. طيب هنا الضبط اسمه الضبط. العداله، العداله تاعو كيفها؟ كان مستقيم ولا ماشي مستقيم؟ كان مستقيم. هاي خلاص نفوتوا ايمن فاروق، نزيدوا نديروا نفس العمليه. طيب فاروق تلاقى مع علي بن ابي طالب ولا لا؟ لا ما تلاقاش معاه. فاروق نهار زاد كان علي بن ابي طالب عنده 20 سنه مني مات، ما لا ما كاش معاه. شفتوا كيف؟ هذا مثال واحد كيف يعرفوا الحديث. ولهذا الامام البخاري الامام مسلم الامام ابو داود الترمذي النسائي يكتبوا الحديث في داخل الكتاب تاعهم، كانوا يقراوا هكذا، يجيبوا السند ويقراوا السند هما الرواة. واحيانا كان بعض الناس يجيب لك سند، يجيب لك سند صحيح ولكن الحديث مكذوب. هنا ايش يقولوا؟ لانه هذاك الحديث الكلام اللي يقول باللي قال الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قالوش. كيفاش عرفت؟ لانه هذا مخالف، فيه مخالفات لاصول الاسلام. لا. مثال مثلا لو كاين واحد الكلام يقولوا باللي حديث لو احسن احدكم ظنه بحجر لنفعه. واش رايك؟ يعني حجرة هكذا، حجرة يجي حشاكم الكلب يبول عليها، يقول لك لو كان تحسن الظن فيها باللي تنفعك تنفعك. واش رايكم في هذه الحادثة؟ كاش منها، لأن هذا حديث يخالف الإسلام. الإسلام جاي يحارب، وش يحارب؟ الشرك، وهذا يدعو إلى الشرك. فهمتوا؟ ولهذا الحمد لله ردوا بالنا من الافتراء على الله. كاين واحد الحديث هو يدور هذه الايامات في الفيسبوك، هم يقولوا شنو هو بعثوه غير البارح ثاني بعثوه لبعض الناس وراوه لي عاود جاوبت عليه. واش هو يقول الحديث هذا؟ يقول باللي هذه الايامات القمر واش راح يصرع له؟ ما قريتوش الخبر هذا؟ ها؟ ما لا خاطيكم ما كوش تبعوا في هذه المواضيع صح. اللي خاطئ ما سقساش اللي ماشي خاطئ والو. هذا الحديث عندها تقريبا شهر بعثوه لي الهاتف تاعي رديت عليه. البارح زادوا بعثوه لواحد الانسان وراه لي قلت له ما كاش من هذا الحديث. هذا الحديث هو يقول باللي في هذه الايامات القمر راح يولي احمر وراح يجي فوق الكعبه، وهذه الحادثه لا تحدث الا مره في 10,000 سنه، فارسلوا هذا الخبر وزلوا دلول حديث من تحت أن اللي يقول هذا الدعاء هذاك الظاهرة لا تضره. أرسل هذا الأمر إلى أشخاص ولا عشر أشخاص. كيف ترسل يا أخي؟ ما ترسلش. كاين حديث واحد آخر، واحد وجدان قال باللي رمضان الجاي إن شاء الله اللي راح يجي العام الجاي في 1442 يعني في 2020 ميلادية راح يجي في اليوم الفلاني، دار عملية حسابية. ومن بعد واش كتب من تحت؟ وهذا أنا يقولك أنا فعلت هذا باش نبشر المسلمين برمضان، ويوجد حديث من بشر المسلمين برمضان فله كذا وكذا من الجنة. بعثت له قلت له يا أخي قلت له كم نجيب الحديث هذا؟ هذا حديث لا يصح. عاود بعث لي قال لي لا لا شيخ أحببت المشاركة. شو المشاركة هذه من دارين؟ ما يجوش. هذا افتراء على الله. علاش جبت هذا الكلام؟ قال تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. رد بالك رد بالك، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قالش، ولا تقول قال ربي وما قالش. رد بالك، متاع في الدنيا ربي متحهم في الدنيا بصح يرجعوا لربي، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. من اللي يقول باللي هذه الشجرة تنفع اللي يربط خيط فيها يولد، إذا مرتبة تولدش تولد، إذا وليد ما نجحش ينجح، إذا وليد راه مريض يبرع. منين جبت أنت؟ منين؟ ما هو دليل تاعك بلي هذه الشجرة هذه تنفع؟ قولنا هذا افتراء ولا لا؟ هذا افتراء، فلنحذر من ذلك. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد. أولا إن الله تعالى يثبت عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أمام أباطيل المشركين، وينهاه عن الحزن من كلامهم واتهاماتهم له بالكذب والجنون والشعر والسحر وغير ذلك. القرآن إذن يثبتك كي تكون حزين مقلق، كما كثير من الناس لما يشوفوا مثلا بلادهم ماهيش مطمئنة، ماهيش رايحين مع لبنوش رايح البلاد يحزن، اقرأ القرآن بتدبر تنحالك الحزن. ثانيا على المسلم خاصة الداعي إلى الله أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحزنه أو فلا تحزنه أقوال أهل الباطل وأكاذيبهم حتى لا يترك دعوته. كان بزاف الناس يكون يدعو إلى الله ومن بعد يبدأوا يجبدوا عليه الدعايات ويتمسخروا به، فهو عليه أن لا يحزن ولا يترك دعوته، وليتيقن أن العزة لله جميعا يعزه بها ويذل أعداءه، لأن الله سميع لأقوالهم عليم بأعمالهم وأحوالهم. إذن أيها المسلم لا تحزن، صلي الناس يتمسخروا بك يقولك يا حسرة تعرفوا غير تصلي وانتوما واش درتونا، فأنت لا تحزن. يعني تبين له حكما شرعيا يقولك يا حسرة وليتو قاعد تفتيو. فبعض الناس كيقولوا له يقول خلاص خليني أنا ما نجيش نهضر أنا خليني أنا، لا أنت تكلم ادعو إلى الله واصبر على ما يقولون لك، لأن إذا حزنت راك راح تترك الدعوة إلى الله وتترك الاستقامة وتترك التمسك بالإسلام، لأن كلام الناس يفشل، يفشل شكون اللي ما عندوش اليقين على الله. أما إذا عندك اليقين على الله لا تبالي. العالم مثلا يفتي والناس يقولوا عصراه ثم علماء السلطان، تفتي غير حاجة لي، لا تبالي ما دام راك على الحق امشي على الصراط المستقيم، خليه يهضر، ممكن يجي وقت يضرب راسه مع الحيط هذاك الانسان يعاود يولي لي يقول لك اسمح لي يا شيخ والله كنا غالطين وانت كنت على صواب. هذا هو. كما مره واحد لما كانت الفتنه تاع فتنه بلادنا، فتنه نسميها فتنه الدماء، الجزائر مرت بفتن كثيره في الثمانينات، بدات فتنه السياسه كي داروا الاحزاب، بدات فتنه السياسه. من بعد جات فتنه الدماء، بداوا يقتلوا في بعضهم. فواحد قال لي يا شيخ، قال لي والله غير، قال لي اين كانت عقولنا؟ قال لي كنا ندمروا برك بريصاننا، لكن بعد الحمد لله انتبهنا باللي كنا ما كناش على صواب. فانت يا اخي لما تنهى عن المنكر والناس يتمسخروا بك ويقول لك انت مهبول انت كذا، لكن بشرط تكون متاكد باللي راك على صواب، على حق، على منهج الرسول عليه الصلاه والسلام. لما يتكلموا الناس فيك خليهم، ما معنى خليهم؟ يعني لا تبالي بهم واستمر على الصراط المستقيم. مثلا عندك بنت حجبتها درت لها الحجاب، يقولوا لك على مازالها صغيره والله يبارك بنتك شابه وشعرها شباب خليها تعيش، انت لا تبالي بها. البنت هذه خلاص وجب عليها الحجاب، حجبها وانت لا تبالي. لا تبالي ما معناه؟ مش معناتها ما تجيش تهضر معهم، اهضر معهم واكد لهم وادعوهم ولا تترك دعوتك، يعني كلامهم ما لازمش يفشلك، هذا معنى ولا يحزنك قولهم، يعني ما تفشلش أيها المسلم أمام الافتراءات والسب والأكاذيب والأباطيل التي يواجهك بها أعداء الدين أو أعداء السنة. لا تبالي، لأن الله هو السميع العليم، والعزة لمن؟ لله، هو الغني. ثالثا، إن الله سبحانه وتعالى هو المالك للسماوات والأرض ومن فيهن، فلا تبالي بهم يا رسولي فتحزن لأقوالهم. ربي هو اللي يملك السماوات والأرض، ما تخافش منهم وما تحزنش لأقوالهم. رابعا، إن الآلهة التي يعبدها المشركون ليس لهم عليها دليل ولا برهان على أنها تملك أو تنفع أو تضر، ما عندهمش. يقول لك من سيدي فلان لو كان ما تطيعوش يضربك بالبرهان تاعو، قل له قل هاتوا برهانك، أعطيني دليل. ما هو الدليل باللي سيدي فلان أو راقد في القبر تاعو غير تهضر عليه يسخطك بصاروخ، صاروخ أرض جو، أرض جو يعني من الأرض تاعو للجو تاعك، كاش من هذه؟ فربي يقول هؤلاء ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. ولهذا يقول تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ما عندوش دليل على، وش معناته ما عندوش دليل؟ يعني حتى كي تخدم عقلك، يعني بعضهم يقول له كي تروح عند سيدي فلان القبر تاعو تدعي له، تدعيه ربي يعطي الذرية لبنتك ولا لوليدك ولا ليك، ما هو الدليل على ذلك؟ كيف؟ بصح كي تروح عند الطبيب ويعطيك وصفة ويعطيك دواء وتصيب لهذاك الدواء وترتاح، واش تقول؟ والله هذا الطبيب الله يبارك. يقول لك ما هو الدليل؟ يقول راني بريت، والدليل الطبيب هذا طبيب، ماشي حاجة هكذا. طيب بعضهم يقول لك اسمع كاين سيدي فلان راحوا ليه وبراوا الناس كيف نجاوبهم؟ استدراج من الله. استدراج من الله سبحانه وتعالى خطر لي حب الباطل ربي يزيد له ها يزيد يعمل. وثانيا لعله لما دعا ثم دعا بإخلاص لله هو عن باله راه دعا ربي استجب له ها وين بسبب القبر. لا ثالثا إن الله يستجيب الدعاء خاصة في أمور الرزق يعطيها عاد حتى الكافر يعطيها. نحكي لكم قصة حكيتها لكم. مرة كان جيش من جيوش المسلمين محاصرين لبلدة من بلدان الكافرين حاصروهم حتى خلاص قطعوا عليهم الماء قطعوا من الماكلة باش يستسلموا. واش داروا هذوك النصارى اللي في القلعة؟ صلوا صلاة الاستسقاء يعني دعاوا دعاء الاستسقاء فأعطاهم الله المطر. فاللي في الجيش تاع المسلمين واش قالوا؟ شكوا اضطربوا كيف؟ فلما سمع أمير الجيش دعا أحد العلماء. شوف العلماء دائما نرجعوا للعلماء. دعا أحد العلماء اللي كان مع الجيش فقال له أدرك الجيش فقد دخل إلى بعضهم دخل إلى بعضهم الشك. فجاء إليهم الشيخ وقال لهم أيها الناس إن أولئك النصارى اللي في القلعة عباد تعمل يحتاجوا الرزق ولا لا؟ ربي يرزق لكن ربي كيرزقهم خطر دعاوة لا ليس بدليل أنهم على صواب لأن الرزق يعطيه لمن؟ للكافر والمؤمن. هذو عباد هذو عباد تاعو خطر لو كان ربي حبنا من جاهدوهم كان يقطع لهم الأكسجين ونصدموا عليهم ونربعهم وخلاص. لا لا دعاوة بالمطر أعطى لهم المطر أعطى لهم المطر. المطر من الرزق لكن النصر سيعطيه لكم إذ توكلوا على الله واهجموا عليهم فهجموا عليهم وانتصروا والحمد لله. إذن الآلهة اللي يعبدها المشركون باطلة لم تخلق ما خلقتناش فلماذا نعبدها؟ الفائدة الخامسة وقت الأذان تفضل.